بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الدائمان على سيد ولد عدنان نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. نرحب بشيخنا الفاضل ووالدنا الكريم أبي محمد عبد الله بن علي باحميد حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، وجزاه الله عنا خير الجزاء إذ استجاب لندائنا ودعوتنا. أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ثم أثني بكم أيها الحضور شاكرا مسعاكم، سائلا الله عز وجل نجعل هذه المجالس حجة لنا يوم لقاء ربنا عز وجل. ها نحن حامدين الله وشاكرين على توالي نعمه علينا في لقاءاتنا الأسبوعية ومحاضراتنا النافعة وجلساتنا الماتعة التي تعقد في كل جمعة في هذا المسجد المبارك، مسجد الكوثر. ها نحن في هذا اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 42,400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع اللقاء 83 من سلسلة هذه اللقاءات والجلسات والمحاضرات. عنونا لهذا اللقاء بعنوان عظيم ومهم، وهو جيل لا يتكرر. وحتى لا تطاردنا عقارب الساعة وناخذ الوقت، وكما تعودنا أننا نستفتح هذه اللقاءات وهذه المحاضرات بأعذب الكلمات وأصدق الحديث، وهو كلام رب الأرض والسماوات، فيشنف أسماعنا طالبان من طلاب مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فليتفضل الطالبان أنس ابن هود شمراخ ويوسف ابن وفي مبروك جزاهم الله خيرا. وبعد التلاوة إلى المحاضرة، أسأل الله للجميع التوفيق والفلاح، إنه على كل شيء قدير، وجزاكم الله خيرا. فليتفضل الطالبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم

خير أجيال البشر. على الإطلاق قطعا ما عرفت البشرية جيلا مثل هذا الجيل الفريد، وهو حقا لا يتكرر في هذه الدنيا. جيل لا يقاس أحد بفرد من أفراده، مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الصلاح والتقوى، فلا يقاس فرد بفرد من أفراده، فلا يقاس جيل به، إنما هو جيل متفرد بامتياز جعله الله عز وجل قدوة لسائر الأجيال التي تتعاقب بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو ذلك الجيل الذي حول مثاليات الإسلام إلى واقع معاش محسوس ملموس. هو الجيل الذي ارتقى بالواقع البشري إلى درجة المثال، إنه جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نأسف كل الأسف أن أكثر الناس من المسلمين في هذا الزمن لا يعرفون حقيقة هذا الجيل، والواجب أن نعرفه، بل نحن بأمس الحاجة أن نعرف هذا الجيل، لأنه القدوة. كيف تقتدي بمن لا تعرف حاله؟ وقد جعل الله عز وجل جيل الصحابة قدوة لنا ولسائر المسلمين كما قلت لكم إلى يوم القيامة، فكيف ستقتدي به وأنت ما تعرفه؟ ونتألم كل الألم أن يتردد بعض الناس في هذا الجيل عندما يسمعون كثيرا من الشبهات الحاقدة التي تريد نسفه، ثم من وراء هذا يريدون نسف هذا الدين أساسا، ينسفون الدين عبر نسف حملته. هجمة شرسة على هذا الجيل المبارك العظيم، هجمة حاقدة. الأصل أنهم يريدون الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما استطاعوا فهاجموا أصحابه وتلاميذه ومن تعلموا على يديه وتربوا بين يديه، رباهم على عينه واجتهد في تربيتهم وفي إصلاح قلوبهم، ثم يريدون نسفهم وإسقاطهم. إنما يريدون أن يقال إذا كان هؤلاء التلاميذ لم يستفيدوا فما حال معلمهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المحاضرة أيها الإخوة محاضرة علمية عقدية، هي من عقيدتنا التي ندين الله بها وسنلقى الله بها، ونرجو أن ينجينا الله بها يوم القيامة. إذن هي درس في العقيدة نحن بأمس الحاجة إليه في زمن أثيرت فيه شبهات كثيرة غامضة تلتبس اليوم على أكثر الناس، شبهات بها ينحرف الناس عن عقيدتهم الصحيحة، فإذا انحرفت العقيدة وضلت فماذا سيبقى للناس؟ ماذا يبقى لك إذا انحرفت عقيدتك؟ لا يصلح شيء من أمر الدين بل ولا من أمر الدنيا إلا بصحة العقيدة. نحن في زمن بحاجة إلى إثارة مواضيع العقيدة مرة أخرى، زمن عظمت فتنه واشتدت على الناس، في زمن ربما هو أو قريب من زمن حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تثار الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه خطورة تجعل المؤمن يخاف على نفسه، يخاف على عقيدته، يخاف أن يضل. ثم ما فائدة حياته؟ ما فائدة حياته الطويلة العريضة التي سعى فيها وجرى يعمل هنا ويعمل هنا وقد ضلت عقيدته؟ لكن أيضا أقول مع الأسف نحن في زمن استهان فيه كثير من الناس بمواضيع العقيدة، ولكن انظروا إلى النتيجة، النتيجة هو انحراف حصل في هذه الأمة وضلال كبير. جيل الصحابة، قلت لكم هذه محاضرة علمية عقدية طويلة فاصبروا عليه. لكن نظامكم أن تصلوا بعد الأذان ثم المواصلة. أبدأ بما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو يصف حال الصحابة. قال رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. المسلمون هنا يقصد بهم الصحابة يا إخوة، هم الصحابة. ما رأوه حسنا فهو الحسن، وما رأوه سيئا فهو السيء، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أعلم نبيا، إن الله اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له ولا أعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم بورك له في أصحابه كما بورك لنبينا صلى الله عليه وسلم. هم خير أصحاب الأنبياء، هم خير أصحاب الأنبياء، بل وشهد بهذا النصارى أنفسهم عندما فتح الصحابة الشام، وهذا مما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: بلغني أن نصارى الشام عندما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إن هؤلاء خير من حواري عيسى كما بلغنا. والحق ما شهدت به الأعداء. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير جيل كما قلت لكم عرفته البشرية، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، قوم اختارهم الله عز وجل لخير خلقه ولسيد أنبيائه، اختارهم الله أن يكونوا صحابته وأن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا معه وأن يقيموا صرح هذا الدين العظيم بتوجيهه وإرشاده صلى الله عليه وسلم. وصفهم أيضا ابن مسعود بأنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فكرا وأقلها تكلفا. كذلك أذكر هنا نصا من نصوص العقيدة الطحاوية تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى. هذا من كلام الطحاوي، وهو يبين عقيدة أهل السنة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، وأنتم اليوم في زمن يثار فيه الكلام والشبهات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم رجال يردون عليهم هذه الشبهات ويفندونها ويعلون شأن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. كأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو الذي قال: أراد الله عز وجل تكثير حسنات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل، حتى جاء أناس يسبونهم ويتكلمون عليهم وهم ما يشعرون أن الله يرفعهم بهذا رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، فما عقيدتنا في الصحابة؟ هذا هو أصل المحاضرة، عقيدتنا في الصحابة. يجب أن نعرف عقيدتنا في الصحابة وفي غير الصحابة، في مسائل كثيرة، في كل المسائل يجب أن نعرف عقيدتنا. إذا فسدت العقيدة يا إخوة، فما قيمة الصلاة، وما قيمة الصيام، وما وزن تلاوة القرآن، وما هذه الأذكار التي تلهج بها ألسنتنا؟ إذا فسدت العقيدة يفسد كل شيء. فلا بد أولا أن تثبت العقيدة. لذا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ترسيخ العقيدة في قلوب الصحابة في العهد المكي، وهو أطول من العهد المدني، 13 سنة وهو يرسخ العقيدة في قلوب الصحابة، ولم تنزل عليهم من الشرائع ولا شريعة إلا أن الصلاة فرضت في آخر العهد المكي في ليلة الإسراء والمعراج فقط. وأما بقية شرائع الإسلام وفرائضه إنما أنزلت في المدينة، إنما أنزلت في المدينة على كثرتها، على كثرتها التي تستوعب كل جوانب الدين وكل جوانب الدنيا، نزلت كلها في المدينة. سبحان الله، في خلال 10 سنوات وثلاثة عشر سنة في العقيدة، يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا ثبتت العقيدة وصحت ورسخت فكل شيء يأتي فيما بعد سيقبل ويصح. من صحت عقيدته قبل أمر الله وقبل شرع الله وصح دينه وصح تدينه. لهذا جاءت كل الشرائع في المدينة بعد أن رسخت العقيدة، ثم لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر العقيدة في المدينة، بل لا يزال يتعاهد أصحابه ويذكرهم بهذه القضية الأساسية الخطيرة إلى وقت موته، وهو في سكرات الموت يؤكد لهم أمر العقيدة. ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد، وهو في سكرات الموت في أمر عقدي ينبه الناس عليه. عقيدتنا في الصحابة أذكرها لكم في نقاط 7. أولا، احفظوها نقطة نقطة، تمام؟ لأنني سأسأل عنها في آخر المحاضرة. 7 نقاط فقط احفظوها حفظا، ورسخوها في قلوبكم، وعيشوا بها، وعلموها أولادكم ومن تريدون. أولا، كلهم عدول. الصحابة رضي الله عنهم كلهم، كلهم بلا استثناء عدول، ثقات، أتقياء. هذه العقيدة بكل بنودها يا إخوة ليس في شيء منها خلاف، ليس في شيء منها خلاف عند أهل السنة والجماعة ونحن إنما نعتبر بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نبالي بمن خالف أهل السنة. فلهذا لعلي ما أحتاج أن أقول في عند كل نقطة بإجماع أهل السنة، فاعلموها هكذا. هذه بكل بنودها، هذه العقيدة هي بإجماع أهل السنة، لا يوجد فيها خلاف. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثقات أتقياء، بشهادة من عدلهم؟ أهو ابن حجر؟ أهو ابن كثير؟ أهو الإمام أحمد؟ أهو يحيى بن معين؟ من عدل الصحابة؟ من وثق الصحابة؟ من شهد للصحابة بهذه المرتبة العليا؟ الله، الله. فماذا بعد؟ ماذا يريد الناس بعد أن يسمعوا ربهم يعدل صحابة نبيه، يوثق صحابة نبيه، يشهد لهم بالخيرية، يرضى عنهم، يبشرهم؟ ماذا يريد الناس؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكين فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه في سورة الفتح التي قرأ إمامنا جزاه الله خير في الركعة الأولى آخرها، وقرأ الطالب أولها ثاني. هذه مسألة واضحة، هذه آية محكمة، وهي خبر لا ينسخ. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والذين اتبعوهم بإحسان، ممكن أنت تدخل فيهم؟ اتبع بإحسان، اتبع بإحسان علشان تدخل في هذه الآية ويرضى الله عنك. لكن من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقد سجل الله عز وجل رضاه عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه في سورة التوبة الآية رقم 100. نقلت ما قاله ابن كثير عند هذه الآية بالنص. قال رحمه الله تعالى: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيا ويل من أبغضهم. الكلام لابن كثير بسرده سردا. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة، هذا من كلام ابن كثير. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه؟ وأما أهل السنة فإنهم يرضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم أهل السنة متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتهى من كلام ابن كثير في تفسير الآية 100 من سورة التوبة. قال ابن عبد البر رحمه الله: الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم والحديث. في كتاب اعتقاد أهل السنة في الصحابة كتيب صغير للوهيبي حفظه الله قال: قال أهل العلم: ومن رضي عنه تعالى، ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. فالله علم سبحانه وتعالى أن الصحابة سيموتون على الإسلام ولن يرتد أحد منهم، فسجل رضاه الخالد في كتابه الخالد عنهم رضي الله عنهم. يؤكد هذا يا إخوة ما ثبت في صحيح مسلم برقم 2496 قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. 1400 كانوا المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال ابن حزم رحمة الله عليه: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم، انتبه لهذا الكلام لابن حزم، فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. هذا الكلام لابن حزم من كتابه الفصل في الملل والنحل، سأعيده: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. هذا كلام مهم، مهم جدا، يفيدكم في هذا الزمن. كثير من الناس لما يسمعون الشبهات وكلام على رسول الله: والله معدرينا. إيش معدرينا؟ انتبه تشك، انتبه تتوقف، انتبه تتردد، لأن كثير من الناس الذين بهتت عقيدتهم وجهلوا عقيدتهم في أصحاب نبيهم إذا سمعوا شبهات، وشبهات تأتي خبيثة غليظة ما يفندها إلا أهل العلم، يأتي كثير من الناس ويترددون، يقول: والله معدرينا. احذر أن تقول هذه الكلمة، رسخ عقيدتك، هذه عقيدة غير قابلة للشك، غير قابلة للشك فيها، غير قابلة للتردد فيها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتنا فيها كما نبينها، وإن سمعت ما سمعت احذر أن تتردد أو أن تتوقف في أمرهم أو تتشكك بسبب ما تسمعه، بسبب ما يعرض على الناس في وسائل الإعلام. احذر. فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، لا تتوقف ولا تشك ولا تتردد، هذه عقيدتك التي ستلقى الله بها، أجمع عليها أهل السنة. ثانيا، من عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، الوقت يجري جدا يعني، كلهم من أهل الجنة. قلت لكم لست بحاجة إلى أن أقول لكم هذا بإجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة أن الصحابة كلهم في الجنة. ولا يخطر على بالك الآن كيف، إنما نزلت بشارة عشرة فسمي وقيل له قيل عنهم العشرة المبشرون بالجنة، قلنا هؤلاء نزلت البشارة لهم بالاسم. اعلم أن الصحابة كلهم في الجنة وكلهم بشروا بها، كلهم بشروا بالجنة، بس هم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم العشرة الذين بشروا بأسمائهم ونزل جبريل عليه السلام بالخبر من عند الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة بالاسم، بالاسم. هذا القسم الأول الذين بشروا بالجنة بأسمائهم. طب والقسم الثاني الذين بشروا بالجنة في مواقف معينة، ما نزلت البشارة كما نزلت في العشرة، في مواقف معينة بشروا بالجنة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بالجنة صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، لما قال له يا بلال قد سمعت خشخشتك أو دفن عليك أمامي في الجنة، هذه بشرى له. وهؤلاء وكما بشر أهل بدر وكما بشر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، هذا بشروا في مواقف معينة وفي أحداث معينة. طب والقسم الثالث بقية الصحابة، البشرى العامة للصحابة أنهم كلهم في الجنة. يقول ربنا تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا تفاضل بين الصحابة الذين آمنوا وأنفقوا وجاهدوا قبل الفتح، هم أعظم درجة من الذين جاءوا بعد الفتح أو من مسلمة الفتح. سيأتي في نقطة معي في آخر بند من بنود هذه العقيدة تفاوت الصحابة في الفضل. نعم هو كذلك، لكن ماذا قال؟ وكلا وعد الله الحسنى، يعني هؤلاء وهؤلاء الذين كانوا قبل الفتح والذين جاءوا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة بلا خلاف. لذا قال ابن حزم رحمة الله عليه عند هذه الآية الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، وقال مثل هذا غير ابن حزم بل هي عقيدة أهل السنة. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه: إن الله عز وجل قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم، وشرط على التابعين أن يتبعوهم بإحسان. هذا نقله السيوطي في الدر المنثور. ثالثاً، من بنود عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عقيدة راسخة لا يمكن أن نتردد فيها أو أن نشك فيها أو أن نتوقف، كما سمعتم كلام ابن حزم رحمه الله: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه العبارة من آخر الفقرة التي قرأتها من كلام الطحاوي لو تذكرون: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر، بغضهم كفر ونفاق وطغيان. يجب على كل مسلم أن يحب الصحابة إن كان مؤمنا حقا، وإن كان يريد أن يرضى الله عنه يجب عليه أن يحب الصحابة، لأن الله أحبهم وأحبهم رسوله. يجب على كل مسلم موالاة الصحابة رضي الله عنهم. طيب، لا أريد أن أذكر بعض النقاط في فضائل الصحابة التي لما تتذكرها تدعوك إلى مزيد المحبة لهم وتعميق المحبة في قلبك لهم. ظهر أذان، أكمل هذا. أولا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. صلى الله عليه وسلم كم أعرب في أحاديثه عن محبته وصرح لهم بمحبته لهم. شرفهم برؤيتهم ومصاحبتهم لأشرف الخلق، الله اختارهم لصحبة نبي، هذا شرف وهذه منزلة عالية عظيمة. سابقتهم في الإسلام، سابقتهم في الإسلام وتحملهم الأذى وصبرهم، جاهدوا قاتلوا عرضوا أنفسهم للقتل، منهم من مات استشهد في سبيل الله، ومنهم من عاش إلى حين، منهم من قتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع في أحد، الذين تساقط الأنصار والمهاجرون تساقطوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهم يدفعون عنه سهام قريش وسيوفهم، ومنهم من أصيب وبقيت إصابته عاهة في جسمه تشهد له في كل حياته إلى أن مات، منهم امرأة جرحها غائر بقي غائرا إلى أن ماتت. قلت في درس من الدروس: لما تتخيلوا الصحابة لا تتخيلوا أن أجسامهم كأجسامنا هذه سليمة معافاة، هم دخلوا المعارك أصيبوا بالطعنات والضربات، جروحهم تشهد لهم، منهم من قطع أصبعه، ومنهم من قطعت أذنه، ومنهم من جرح وجرحه غائر، ومنهم من أصابته عاهة بسبب ضربة أو طعنة، ومنهم ومنهم. هذه أوسمة ونياشين لهم رضي الله عنهم، أفلا نحبهم؟ وهم جاهدوا حتى وصلنا هذا الدين صافيا خالصا كاملا. سهل، نعم. خيريتهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير الناس قرني. نصرهم لبعضهم البعض، وكونهم كالجسد الواحد أشداء على الكفار رحماء بينهم، حققوا الأخوة بأعلى معانيها فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حرصهم على نشر الدين لما جاهدوا وفتحت البلاد في الشرق والغرب ماذا فعل الصحابة؟ هل ناموا؟ ذهبوا يعلمون الناس، يعلمون الناس دين الله وينشرون السنة في كل مكان. هم أعلم الخلق بدين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ما أجمع عليه الصحابة لا يجوز لأحد مخالفته أبدا، ولا يسوغ الاجتهاد بعد إجماع الصحابة رضي الله عن الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الكرام لقائل منكم أن يقول لعلي ما أحتاج إلى هذه المحاضرة، عقيدتي واضحة في الصحابة، أنا أحبهم والكلام الذي سمعته منك معلوم ومعروف، لم تأتي بشيء جديد. أقول لكم فعلا لم أتي بشيء جديد، فهذه عقيدتك التي يجب أن تعرفها وأن تلتزمها. ولكن أيضا أضيف كلمة إلى ما قلت لكم، هذه محاضرة علمية عقدية، أضيف كلمة وقائية، إيش رأيكم؟ وقائية. أنت تعرف عقيدتك؟ نعم، لكن الشبهات يا إخوة خطيرة، الشبهات خطيرة جدا على عقيدة المؤمن. إيش رأيك لما يأتي الدجال ويقول لك أنا الله، بتصدقه ولا بتكذبه؟ مالكم؟ وطبعا كل واحد لازم يقول هذه الكلمة، سأكذبه ولن أصدقه. لو جاء الدجال وقال لك أنا الله، اعبدني، اتبعني، آمن بي، الآن بكل بساطة يقول مش معقول، أنا عقلي فين بيروح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، شرد، ابتعد، اهرب، من سمع بالدجال فلينأى، يبتعد عنه. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل، ولا يكون رجل واحد وإنما عن صنف يعني من الناس، رجل يظن أنه على إيمان راسخ ولا يمكن أن يصدق أن هذا ربه الذي يقول أنا ربكم، أنا إلهكم، أنا الله، لا يمكن. يقول لك بشوفه، بنسمع هذا الرجال وإيش يقول من خرافات معه. أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل يرى أنه على إيمان راسخ وعلى يقين من إيمانه وعقيدته وما عنده، يذهب إلى الدجال قال فيتبعه مما يعرض عليه من الشبهات، يتبعه، أعوذ بالله. فلهذا الشبهات خطيرة يا إخوة على عقيدتنا، ولا نزكي أنفسنا أبدا، فكل منا يجب أن يخاف على نفسه. ونحن هذه المحاضرات الوقائية مهمة الحقيقة، جزاكم الله خير على طلب هذه المحاضرة، ومحاضرة وقائية، وقاية لك تثبت عقيدتك وتبقى مستذكرا لها حتى إذا عرضت عليك شبهة تستطيع أن تردها وتستطيع أن تثبت أمامها بتوفيق الله عز وجل وهدايته وتثبيته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. سبحان الله. نعم، أنا صحيح أني ما أشك في أحد منكم، ولكن كما قال أخي وممكن تكون علاجية، هذه في حالة إيش؟ أن أحد أصيب بشيء من هذه الشبهات، سمع شيئا فتردد في أمر الصحابة وتشكك، سمع كلام بدأ يهتز، بسببه تكون أيضا علاج لما في قلبه من هذه الشبهة. لكني أحسن الظن بكم جميعا، ولا أظن أن أحدا منكم قد أصيب بهذه الشبهة ويتردد في أمر الصحابة أو يسبهم أو يبغضهم أو يرضى عمن يسبهم. انتبهوا لهذه. قلنا في آخر الكلام في عقيدتنا في الصحابة، حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة، فيجب أن نحب الصحابة، من تردد في حبهم فعنده نفاق. في قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قرأها الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية. عند هذه الآية يا إخوة، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت، وهذا في صحيح مسلم: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمرهم الله أن يستغفروا لهم، قالت فسبوهم. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا في الصحيحين، كذلك في الصحيحين: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا في الأنصار، والمهاجرون أعلى رتبة من الأنصار، السابقون الأولون. المهاجرون قدموا في الذكر، وهم عند أهل السنة هم أعلى من الأنصار في الجملة، يعني في الجملة، ولا يلزم أن يكون على كل الأفراد، ولكن في الجملة المهاجرون أعلى رتبة من الأنصار. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الأنصار، فكيف بالمهاجرين؟ فهذا من باب أولى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من وجد في قلبه غيظا، يا جماعة هذه النصوص تذكروها دائما، اجعلوها نصب أعينكم، من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، لأن القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خاصته وبطانته. انتهى من كلام الإمام مالك. أنا الآن بعد الصلاة أتكلم وأستحضر أن أقول: تكلم عليك ليل طويل، من وجد، لهذا أتأنى واحد واحد حتى لا يختلط الكلام ببعضه، وحتى يفهم مني قدر المستطاع، وأكرر في بعض الأحيان: من وجد في قلبه، من يقول هذا الكلام؟ الإمام مالك. من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، قال: لأن القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خاصته وبطانته. من عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رابعاً، لزوم الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم يلزم علينا عقيدة ندين الله بها أن نهتدي بهديهم وأن نقتدي بهم. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء الآية رقم 115: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ماذا يقول أهل العلم من هم المؤمنون في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من هم المؤمنون هؤلاء؟ هم الصحابة أولا، ثم من اتبعهم بإحسان. فإذا لم يكن هؤلاء هم الصحابة، أو إذا لم يكن الصحابة هم في المقدمة هنا، إذن من يكون؟ من هم المؤمنون الذين نزلت عليهم الآيات هذه؟ فالصحابة هنا هم في مقدمة هؤلاء المؤمنين، فهم أفهم الناس بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي يأتي بعد الصحابة هو أحسن فهما منهم لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل خبط الناس بعدهم خبطا، فلهذا ضبط أهل السنة منهجهم، وضبطوا عقيدتهم، وضبطوا اتباعهم، فقالوا نحن أهل الكتاب والسنة على فهم الصحابة، لأن الدعاوي عريضة. ومن ذا الذي سيقول أني لست من أهل السنة ولا أريدها؟ من؟ ولكن الدعوة يجب أن يكون لها برهان، فبرهان هذه الدعوة اتباع الصحابة وفهم القرآن والسنة بأفهامهم وعدم مخالفتهم. وإلا فكل الطوائف والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في افتراقها وفي انحرافاتها، كلهم يزعمون أنهم أهل سنة، ولكن أهل السنة حقا هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة على فهم الصحابة كما اتبعهما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا أيها الإخوة. إذن من أخذ بهدي الصحابة الكرام كان على الصراط السوي المستقيم وعلى المنهاج القويم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاهتداء بهم عند حصول الاختلافات. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف في الأمة، فماذا نفعل مع الاختلافات؟ كيف ننجو؟ كيف نعرف الحق؟ ارجع إلى الصحابة وبالذات الخلفاء الأربعة، هكذا تضبط منهجك، وهكذا تضبط اتباعك، وتضبط عقيدتك. وإلا كيف مع الاختلافات هذه؟ يأتي واحد مع الاختلافات يقول والله ما تحيرنا. إيش تحيرنا؟ لا تقول تحيرنا، أنت عندك ضابط جعله لك النبي صلى الله عليه وسلم تصحح به مسيرتك وتصحح به منهجك. مع هذه الاختلافات وكثرة الكلام ارجع إلى الصحابة، ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ وكيف فهموا كلام ربهم وكلام نبيهم؟ حديث مشهور معلوم يردد دائما: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا عند أبي داود والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه الأمة بالاقتداء بأبي بكر وعمر. لهذا قرر أهل العلم، أهل الحديث، أهل السنة، أن أعلم الصحابة أبو بكر وعمر، أعلم الصحابة على الإطلاق بدين الله عز وجل، وأفهمهم له أبو بكر وعمر. عقد الإمام ابن القيم فصلا في هذا الكلام في كتابه إعلام الموقعين، حتى أن بعضهم أخرج هذا الفصل في كتيب، وهو يبين مراتب الصحابة في العلم وكيف. أما إذا أجمعوا فالكلام واضح، أن إجماعهم حجة لا تجوز مخالفته، لكن إذا اختلف الصحابة، وهو يرتبهم ويقدم أبا بكر وعمر على جميع الصحابة. ما حال أبي بكر وعمر عند الحاقدين؟ ماذا تسمعون عنهم؟ لتعلموا حقدهم، ولتعلموا انحرافهم، ولتعلموا بغضهم لدين الله ولعقيدة المسلمين. من عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عقيدة أيضا ثابتة راسخة: هم خير الخلق بعد الأنبياء. بعد الأنبياء لا أحد أفضل من الصحابة، لا ممن كان قبلهم ولا ممن يأتي بعدهم، لا أحد بعد الأنبياء أفضل من الصحابة. ونحن ندلل على كل بند ولا نترك الكلام هكذا بلا أدلته. الصحابة الكرام هم صفوة الأمة أيها الإخوة، هم صفوة الأمة وخير الناس وخير البشر بعد الأنبياء. هم ليسوا أفضل من الأنبياء قطعا، ولا نقول هذا الكلام، ليسوا أفضل من الأنبياء، هم ليسوا أنبياء، لكنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، إلا أننا لا نحكم لهم بالعصمة، لا نحكم لهم بالعصمة. ليسوا معصومين، إنما العصمة لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الصحابي، أي صحابي من الصحابة ممكن أن يقع في الذنب، ممكن أن يقع في الخطأ، ممكن أن يقع في معصية، ولا يكون هذا طعنا فيهم، لكن هذه منزلتهم، ليسوا بمعصومين من الوقوع في الأخطاء، من الوقوع في الذنب. وربما يكون الذنب كبيرا كذلك، فليسوا معصومين من هذا، لكنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لحديث: خير الناس قرني. هذا الحديث المشهور الذي جاء بعدة ألفاظ ورواه كثير من أهل الحديث. تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم من إيمانهم ومن خوفهم من الله، إذا وقعوا في ذنب يتوبون، لا يثبتون على ذنب، ويتوب الله عليهم. لكن الصحابة الكرام من كثرة حسناتهم الماحية لسيئاتهم، لا يذكر لهم ذنب لا يذكر للصحابي ذنب، لأن ذنبه لا يذكر وليس بشيء عند بحار حسناته رضي الله عنهم أجمعين. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب ولا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه. وهؤلاء من الصحابة في أولهم، من الناس من لا تذكر عيوبه، عنده حسنات كثيرة جدا، ماذا يكون الذنب عند حسناته؟ فلا يذكر ذنبه ولا يذكر عيبه، تمحوه حسناته. قال: من فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. هذا الكلام في كل الناس يقال، هذا يقول، فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبت فضلهم في القرآن والسنة؟ أفلا يكونهم أفضل من يقال فيهم هذا الكلام؟ اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصحابة في منهاج السنة. قال: ولهم، منهاج السنة هو منصب في الرد على الروافض أساسا، وهو كتاب كبير عدة مجلدات، بس اختصر إلى مجلدين مضغوط يعني، وله عدة مجلدات، يمكن معاكم في مكتبتكم. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى وإنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. والله أنا مش عارف يعني اللي يتكلمون على الصحابة، أنا ما أرى اللي يتكلم على الصحابة إلا مفضوح ولا أجد له عذرا، هذا منافق حاقد، منافق حاقد ولا أجد له عذرا، وإن كان جاهلا فيجب أن يتعلم، وإن كان بالجهل لا يعذر كل أحد. لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، يشير ابن تيمية إلى هذا الحديث، لا تسبوا أصحابي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصفه، ولا الشطر حتى، ولا نصف المد. لذا قال الإمام أحمد هنا: لا يقاس أحد من التابعين على أحد من الصحابة، من التابعين، من التابعين. لهذا قالوا: الصحبة هذه لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء. حتى قال بعض أهل العلم: لو عبد الله أحدكم عمره طويلا ما يساوي عبادة ليلة واحدة من الصحابة. وهذا كله مثبوت في كلام أهل العلم. ثم يأتي أناس يتكلمون في صحابة نبيهم إنما يريدون الكلام عليه هو، قد فضحوا أنفسهم. اعلموا أن من تكلم في الصحابة ولو في صحابي واحد، ولو لم يشتهر فضله كأبي بكر وعمر، فإنه إنما يفضح نفاقه وحقده وتعصبه. لازلت في كلام ابن تيمية، قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى وإنه يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإلا ما يسجل الله رضاه عنه، فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. سادسا، من عقيدتنا في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وجوب الإمساك عما شجر بينهم. هذه مهمة جدا جدا جدا. يا إخوة، اليوم متاهات الحقيقة. اليوم ظهر أناس يزعمون أنهم مثقفون وأنهم يعالجون القضايا بموضوعية ويتكلمون في كل شيء ويزنون الأشياء بمنطق معين هم درسوه. هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، ليس صحيحا على إطلاقه، لأننا إذا صرنا وكنا أمام عقيدتنا فعقيدتنا أولا تثبت، ولا نعرضها للكلام الموضوعي أو النقاش الموضوعي أو المنطقي أو الكلام والفلسفات هذه التي يقولونها. عقيدتنا لا نعرضها أبدا لفلسفات الناس اليوم، ولا نعرضها للمنهج الموضوعي الذي أحدث المنهج الموضوعي. فلهذا الناس اليوم كثير يتكلمون عما شجر بين الصحابة وعن المشاكل التي كانت بينهم. نعم، كانت بينهم مشاكل وثارت بينهم فتن قدرها الله عز وجل. الله يعلم أنها ستكون. من يزعم أن الله ما كان يعلم؟ إذا قال لك قائل: الصحابة اختلفوا، الصحابة تشاجروا فيما بينهم، الصحابة تقاتلوا، اسأله سؤالا واحدا وقل له: هل يعلم الله، هل كان الله يعلم أن هذا سيكون بينهم؟ انظر إلى رده. إن قال لك لا، لا يعلم، فقد كفر فلا كلام معه. طيب وإن قال نعم، ويجب أن يقول نعم الله يعلم، نقول: الله الذي يعلم ما سيكون بين الصحابة سجل رضاه عنهم في كتابه الخالد الذي لا تبديل له ولا تحريف ولا تغيير، وقد علم ما سيكون بينهم وقد رضي عنهم. قلت لكم هذه عقيدة غير قابلة للمساومة، غير قابلة للنقاش. فلهذا أهل السنة والجماعة يقولون: يجب أن نمسك عما شجر بين الصحابة ولا نتكلم فيه. الصحابة كلهم عندنا عدول، ثقات، أتقياء، كلهم في الجنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عما سيكون، لأن الله أوحى إلى نبيه بأن ينصحنا ماذا سنفعل وماذا سنقول عند الفتن عندما تهيج. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ذكروا بماذا؟ ذكروا بما شجر بينهم. إذا ذكروا بما شجر بينهم اسكت، هؤلاء صحابة نبيك الذين رضي الله عنهم والذين وعدهم الحسنى. هذا منهج أهل السنة والجماعة، الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وعن تتبع زلاتهم. لذا ما نذكر زلات الصحابة ولا نقول لك ما قلت لكم في التي قبلها، لا نحكم لهم بعصمة، ممكن يقعون في الخطأ، لكن ما يذكر، لكن ما يذكر لهم ذنب. ولا يجوز أن نتتبع زلات للصحابة أو هفوات، وربما لبعضهم شيء من هذا، ولكن هذا لا يذكر لأنها مغفورة، لأن لهم حسنات، بل بحار من الحسنات تذوب فيها هذه الهفوات وهذه الزلات. فلهذا لا تعجبوا بكلام من يأتي ويقول أنا كلامي موضوعي منطقي، أنتم ما تقولون بعصمة الصحابة، فهم أخطأوا في كذا. لا نقول أخطأوا في كذا ولا في كذا، ونحن لا نقول لهم بالعصمة، بل منهجنا أن لا نتتبع زلاتهم ولا نذكر هفواتهم ولا نتكلم فيما شجر بينهم، لا نسب أحدا منهم ولا نبغض أحدا منهم. معلوم أنها وقعت بينهم أشياء في أواخر عهد الصحابة، وقعت فتنة قدرها الله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بين الصحابة، نعم، لكن ما يجوز لنا أن نخوض فيها ونذكر تفاصيلها ونقول حصل بينهم كذا، من أخطأ، من أصاب، لماذا هذا فعل كذا، لماذا هذا؟ ما يجوز لنا أن نقول هذا، عقيدة، عقيدة، نحن أمام عقيدتنا نقول هكذا، ولا حرج علينا ولا لوم، إنما نحن نتعبد الله بهذا وقد أمرنا به. قال محمد بن سيرين رحمه الله: هاجة الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذن حتى الفتنة لما هاجت ما كان الصحابة ما دخلوا فيها، ولا دخل منهم كثير، بل قال وما بلغوا حتى 30 الذين دخلوا في هذه الفتنة، ومع هذا هم صحابة كرام. هذا القول علق عليه على إسناده ابن تيمية، قال في منهاج السنة، قال ثبت هذا القول بإسناد هو أصح إسناد على وجه الأرض. هو هذا قاله ابن تيمية، هو أصح إسناد على وجه الأرض، كلام محمد بن سيرين. ونحن نقول ومن وقعوا في هذه الفتنة إنما هم مجتهدون، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ومع هذا الذي حدث بقيت الأخوة بينهم في أعلى درجاتها وهم يختلفون، وبقيت المحبة بينهم والأخوة. الآن أنت وصاحبك لو اختلفت في أمر بسيط، أمر بسيط جدا، شوف إيه اللي في قلبك عليه وإيه اللي في قلبه عليك، وكم يبقى في نفسك منه وكم يبقى في نفسه منك. قلوبنا الضعيفة، ضعيفة الإيمان، ضعيفة اليقين، ضعيفة الاتباع، ضعيفة الصدق والإخلاص، لكن الصحابة وهم يختلفون تبقى بينهم معاني الأخوة والمحبة، حتى أنه في معركة الجمل المفتعلة، المفتعلة هذه ما كانت مقصودة أصلا، ولكن افتعلها المنافقون ليضربوا الصحابة بعضهم ببعض، ومات في هذه المعركة مبشرون بالجنة. طلحة ابن عبيد الله قتل في هذه المعركة، وكان في الطائفة التي جاءت للمفاوضة مع علي بن أبي طالب إلى الكوفة. وقف عليه علي بن أبي طالب وأخذه ووضعه على يديه وهو ميت وهو يبكي ويقول: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. علي بن أبي طالب: ليتني مت قبل هذا، مت قبل هذا بعشرين سنة. هذه المحبة التي بينهم لم يغيرها شيء، ما غيرها اختلاف بينهم في وجهات نظر. فكيف يأتي أناس اليوم يزعمون أنهم يريدون أن يحللوا القضايا والأحداث فيتكلمون عن الصحابة؟ فلهذا عقيدتنا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا في شرح صحيح مسلم في الفضائل، فضائل الصحابة، قال: وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع. كلام من هذا؟ قلت لكم النووي، أي لا تغفلوا، هذا من كلام النووي بالنص من شرح صحيح مسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع. الآن طعن في عثمان كثير، حسبنا الله ونعم الوكيل، يطعنون في صهر رسول الله، تزوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين، وعذب عندما أسلم بمكة، وهاجر إلى الحبشة مع زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان رضي الله عن عثمان، وهاجر إلى المدينة، وكم أنفق في سبيل الله، كم أنفق في سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا. يطعنون فيه، يتكلمون فيه بأي حق؟ بأي حق؟ قال الإمام النووي: وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وقتل مظلوما، وقتلته فسقة، لأن موجبات القتل غير مضبوطة، ولم يجري منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج رعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأراذل، تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجز الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه. همج رعاع سفلة أراذل، يأتي أناس اليوم يؤيدونهم على عثمان ويصححون فعلتهم الشنيعة، بأي حق؟ ما هو إلا حقد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نبي الإسلام وعلى صحابته الكرام. قال الإمام النووي، أواصل: وأما علي فخلافته صحيحة بالإجماع، وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره. وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم، متأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد. هذا انتهى من شرح صحيح مسلم من كلام النووي رحمة الله عليه. هكذا يقول علماؤنا يا إخوة. فيأتي أناس يتبعون كلاما يلقى عليهم ما يدرون من أين، اسمعوا كلام علمائكم. سابعا، من عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا البند الأخير هنا، بعضهم أفضل من بعض. ما تقدم من كلام عن الصحابة ما نعني به أنهم سواء في الفضل، سواء في الرتبة، سواء في الدرجة، لا، هم يتفاوتون في الفضل، وهذه عقيدة عندنا، ليسوا سواء، فبعضهم أفضل من بعض. أفضلهم على الإطلاق الخلفاء الأربعة بترتيبهم الذي سيأتي بعد هذا. أفضلهم على الإطلاق الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة يعني المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر. قال السيوطي رحمه الله تعالى: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر بإجماع أهل السنة. قلت لكم اسمعوا كلام علمائنا وأئمتنا. اليوم مع الأسف، وهذه مسألة خطيرة، أن يأخذ الناس علومهم من الكلام الذي ينشر في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام مغشوشة مدخولة، أكثرها فيها حقد على الإسلام لأنها علمانية. هم ما يبالون بأن يهتموا بعقيدة المسلمين مع الأسف. وسائل الإعلام مع الأسف يجب أن تكون ناطقة بعقيدة المسلمين. ما نجد هذا، بل نجد الخلل الكبير. ثم يعجب أناس ببعض القنوات ويتابعونها باهتمام على أنها تقول الحق، وأكثر ما تقوله باطل. مع الأسف كثير من الناس يأخذون علومهم من التلفزيون، من القنوات، وليتهم يتابعون مشايخ فضلاء عبر الشاشات، ليتهم يتابعون محاضرات وفتاوى مثلا الشيخ مصطفى العدوي، هذا يظهر على الشاشات، ليتهم يتابعون كلام أبي إسحاق الحويني، محمد حسان، ليتهم يتبعون هؤلاء وأمثالهم. لا، يتابعون كلام العلمانيين الإعلاميين ثم يصدقونه، ثم يظن أنه على علم. من هنا يحصل خلل واضطراب كبير جدا. احذروا وانتبهوا. قلت لكم ارجعوا لكلام علمائكم. قال السيوطي رحمه الله: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر على رغم أنوف الرافضة. هذا كلام علمائنا الأثبات بالإجماع، وهذه عقيدتنا التي ندين الله بها. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر بالإجماع، قال بإجماع أهل السنة، قال ثم عثمان ثم علي، وهذا قول جمهور أهل السنة. قال ثم عثمان ثم علي، وهذا قول جمهور أهل السنة. لأنه في الترتيب بين عثمان وعلي حصل بعض الخلاف عند أهل السنة، حصل الخلاف هل يقدم عثمان على علي أم علي على عثمان، وهذا خلاف يسير، لكن جمهور أهل السنة أكثر أهل السنة وثابتت عند أهل السنة تقديم عثمان على علي، ولا طعن بهذا التقديم في علي رضي الله عن علي. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا يجمعون، هذا من التابعين، أصحابنا يجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار والسابقون الأولون. هذا الكلام كله في إثبات إيش؟ التفاوت بين الصحابة، ليس كلهم سواء، فبعضهم أفضل من بعض عقيدتنا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه عند هذا الكلام: وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي، الإجماع على هذا الكلام، وكذلك حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. قال عبد الله بن عمر، هذا في شرح مسلم كله، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. كان يقال هذا بين الصحابة، يدور هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه هذا الكلام ويسمعه ولا ينكره. أفضل الأمة، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هذا رواه أبو داود ورواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني. في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فعد رجالا. قال الذهبي في السير: وهذا خبر ثابت رغم أنوف الروافض، هكذا قال الإمام الذهبي عندما ذكر هذا الأثر، قال: وهذا خبر ثابت رغم أنوف الروافض، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. رواه البخاري. هذا من كلام الذهبي في السير. اسمع، ثارت شبهات الآن كثيرة، اسمع كيف كان يقول علي رضي الله عنه عن عمر. الآن يصورون للناس أنه في خلاف بين علي وبين عمر، وأنه كان نفور بينهما، وهذا كذب، والله الذي لا إله إلا هو كذب وافتراء. أنا أحب أن تكون محاضرة بعد هذه عقيدتنا في الصحابة، تكون محاضرة عقيدتنا في أهل البيت، فكر في هذا ليكتمل الموضوع عقيدتنا في أهل البيت، أهل البيت الذين شرفهم الله ورفعهم وأوجب على الناس محبتهم وتقديرهم واحترامهم، على رغم الذين يشككون في هذا، أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره عندما مات عمر، طعنه ذاك المجوسي الحاقد أبو لؤلؤة، قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر ابن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي. يقول رحمك الله، يقول هذا الرجل رحمك الله يعني يا عمر، رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. من صاحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. قال ابن عباس فالتفت، فإذا من؟ فإذا علي بن أبي طالب. هذا في البخاري ومسلم. هكذا كان علي مع عمر، هذا كلام علي في عمر. لا تصدق الكذابين، لا تصدق الحاقدين، احذروا فإن الفتنة هائجة اليوم. انتهى الكلام. أقول الآن خلاصة ما سبق، لكن أريد أن أختبر ذاكرتكم. ذكرت 7 بنود في عقيدتنا في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. نراجعها كذا بسرعة، 7 نقاط. ما عقيدتنا يا إخوة؟ هذه عقيدتك، يجب أن تعرفها وأن تتمسك بها وأن تموت عليها، عض عليها بالنواجذ، مت عليها، ستلقى الله ويسألك، واحذر ما يقال من هنا أو هناك. فما عقيدتنا في صحابة نبينا؟ 1، مش لازم الترتيب، ابدأ يا إبراهيم. كلهم عدول ثقات، الله أكبر، هت، كلهم في الجنة، هت، حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيوة، هذا اللي وراك، الإمساك، وجوب الإمساك عما شجر بينهم. نعم أبو أنس، وجوب الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم. نعم، تفاوتهم في الفضل، بعضهم أفضل من بعض. نعم حسين، هم خير الخلق بعد الأنبياء. معصومون؟ لا، ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، انتبه. ومن ادعى العصمة لغير الأنبياء، قال ابن تيمية يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من ادعى العصمة لغير الأنبياء، وأناس يدعون العصمة لغير الأنبياء، كفروا بادعائهم العصمة لغير الأنبياء. ادعاء العصمة لغير الأنبياء كفر. تعال، في أناس يجعلون غير الأنبياء أعلى مرتبة وأعلى منزلة حتى من الأنبياء، أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا خذلان، هذا خذلان يا إخوة. هذه عقيدتنا أيها الإخوة. إذن خلاصتها، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة هذا اكتب الآن، ممكن ملي عليك الفقرة هذه كاملة، هذه عقيدتنا الآن، اللي يكتب سأملي عليه هذه. أصحاب النبي، كل عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات، وكلهم من أهل الجنة. وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويلزم الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، ولا نحكم لهم بالعصمة. ويجب الإمساك عما شجر بينهم، وهم ليسوا سواء في الفضل والمنزلة، بل بعضهم أفضل من بعض. من هنا، من البداية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات، وكلهم من أهل الجنة، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويلزم الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، ولا نحكم لهم بالعصمة. ويجب الإمساك عما شجر بينهم، وهم ليسوا سواء في الفضل والمنزلة، بل بعضهم أفضل من بعض. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قد أثنى الله عليهم، فهل بعد ثناء الله عز وجل شيء؟ قد زكاهم الله، فهل بعد تزكية الله لهم شيء؟ قد رضي الله عنهم، فهل يقال في من رضي الله عنه سوء؟ نعوذ بالله من الخذلان. اثبتوا على عقيدتكم، وهكذا تعلموها في كل جوانب دينكم، واثبتوا عليها في زمن قلت لكم هاجت فيه فتن وطغت وعمت. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات. فهذا، شوفوا الجهل الآن، هذا الجهل لما قال: ما نصيحتك لمن يقول نريد الحوثي يحكم ولا هذا الوضع من الغلاء وغير هذا؟ الذي يدور حول شهوته، شهوة بطنه. هذه مشكلة، هذا جهل فاضح. الحوثي ثابت أنه من الرافضة، ثابت جداً، ولا يشكك أحد في هذه. ومن قال من دنيا كذا أو كذا، نقول له روح أنت اسمع بنفسك، وأنت تعلم هذا بنفسك، أعرف عقيدتهم وأعرف ما يقولون، وانظر في كتبهم التي نشروها وكلامهم الذي يقولونه. هم من الرافضة بلا أدنى شك، الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل السنة سب الصحابة كفر، عند أهل السنة سب الصحابة كفر. من سبهم كفرهم، طعن في دينهم، طعن في عدالتهم، هذا كفر. السبب واضح، ليه؟ هو مكذب للقرآن ومكذب للسنة الصحيحة. أليس الله قد سجل رضاه عنهم؟ كيف تسب من رضي الله عنه؟ كيف تكفر؟ هل رضي الله عن كافر؟ أعوذ بالله. هؤلاء يطعنون في القرآن أصلا، هؤلاء يكذبون القرآن أصلا، لا يغرنكم الكلام. وأما الذي يقول هذا، هذا لا يعرف عقيدة ولا يبالي بعقيدة ولا يبالي بشيء. أترضى أن يأتي أناس هنا ينشرون مناهج في المدارس فيها سب الصحابة؟ أترضى بهذا؟ هذا لو قلت له هذا بيقول أنا مالي مال عقيدتهم، أنا بتمي على عقيدتي. من قال لك؟ من قال لك؟ ولو بقيت أنت على عقيدتك وثبتت، هل ترضى بأن يسب أصحاب نبيك؟ وهل ترضى بمن يسب الصحابة ويكفرهم ويطعن فيهم أن يكون حاكما عليك؟ والله ما ابتلينا إلا بسبب هذه الجهالات، عندما لم يبالي الناس بعقيدتهم. وقال بعضهم من قبل يحكمنا اليهود ولا لا، قال يحكمنا اليهود ولا الوضع ذا اللي نحن فيه. وما ابتلينا إلا بسبب هذه الجهالات. رضي مسلمون يزعمون الإسلام أن يحكمهم يهود، أن يحكمهم نصارى، أن يحكمهم رافضة، المهم رخص. إيش الكلام هذا؟ مت جوع وأنت ثابت على عقيدتك، مت جوعا وأنت ثابت على عقيدتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. أكتفي بهذا، ومعذرة ما أطلت عليكم. لا، هذا وضعكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن استمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام وهذه المحاضرة حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ديننا، وأن يفقهنا في عقيدتنا، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.